إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض تدعوكم للاستماع لهذه المادة مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 32 من مجالس شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 5 من الشهر 6 من عام 38 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في ابتداء مسند عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام أحمد رحمه الله في مسند عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. عبد الله بن جعفر صحابي صغير شهير رضي الله عنه، وأبوه والصحابي جعفر بن أبي طالب. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا لقي عبد الله بن جعفر يقول: مرحبا بابن ذي الجناحين، يعني جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد ولد في أول الهجرة ومات سنة 80، فولادته كانت في العام الأول من الهجرة، ومات 80 فله 80 رضي الله عنه. وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير وأمثالهم من الصحابة متقاربون في السن، كذلك أيضا الصحابة الذي بعده أبو جحيفة عبد الله بن وهب السوائي، لكن أبو جحيفة أكبر منهم بشيء قليل، فهو من نظراء عبد الله بن عباس قد ناهز الاحتلام. أما عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر فلهم نحو من 10 كما تقدم، وله مناقب رضي الله عنه. وثبت في البخاري أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: أتذكر إذ لقينا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما قدم من غزوة، فلما لقي أنا وأنت وابن عباس، قال: نعم، فحملنا وتركك. يقوله عبد الله بن جعفر. وجاء في رواية مسلم أن عبد الله بن جعفر هو الذي قال له ذلك، قال: أتذكر، يقول عبد الله إذ لقينا النبي عليه الصلاة والسلام لوقن غزات، قال: نعم، فحملنا وتركك. يعني ظاهر هذا أن الذي قال ذلك هو عبد الله بن الزبير، لكن الصواب رواية مسلم. وجاءت رواية أحمد، رواية أحمد أنه موضحة مبينة، وأن عبد الله بن الزبير لما قال نعم قال عبد الله بن جعفر: فحملنا وتركك. وهي رواية صحيحة موضحة رواية مسلم، فعلى هذا لا وهم في رواية مسلم، لكنها مختصرة، فيكون القائل في كلا الروايتين هو عبد الله بن جعفر يقول ابن الزبير: فحملنا وتركك. وكان عليه الصلاة والسلام كما في البخاري إذا قدم من سفر يتلقى بالأولاد الذين في هذا السن من أهله، من أمثال عبد الله بن عباس وعبد الله ابن جعفر بن أبي طالب، وكان عليه الصلاة والسلام يرأف به ويرحمه مع إخوته محمد بن جعفر بن أبي طالب وعون بن جعفر بن أبي طالب، لكن أشهرهم هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في السنن قال: إن النبي أمر نبينا أو نادانا فدعا الحلاق فحلق رؤوسنا، حلق رؤوسا حتى تخف المؤونة على أمهم. وهذا بعد مقتل جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة رضي الله عنهم جميعا. حدثنا إبراهيم بن سعد، هذا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة رحمه الله من رجال الجماعة في سنة 85 و100، ومن شيوخ الإمام أحمد رحمه الله. وروى الإمام أحمد رحمه الله أيضا عن ابنه يعقوب ابن إبراهيم، ويروي عن ابنه يعقوب بن إبراهيم، ويروي عن إبراهيم بن سعد، وهو والد يعقوب، يعني وكلاهما ثقة من رجال الشيخين. وإبراهيم بن سعد هذا أيضا ثقة رحمه الله الإمام، وروايته في الصحيحين. واشتهر عنه أنه يقول بحل الغنى، هكذا نقل عنه، وفي ثبوت هذا عنه نظر. وإن ثبت فالذي ثبت هو الغنى، معنى تطريب الصوت وتحسين الصوت. أما نسبة أنه يحل الزمر والعود هذا لا يصح عنه، وإن صح فهو كغيره من أهل العلم. ويروى عن عبيد الله بن معاذ العنبري أيضا، لكن عبد الله إبراهيم ابن سعد إمام رحمه الله وقاضٍ، وقد زيد في الحكاية عنه، وأن رجلا قال له في ذلك، دخل عليه وهو يغني فقال: تغني وأنت قاضي البلد؟ فأغضبه، قال: فحلف ألا يحدث حتى يغني، حلف. فسمع به هارون الرشيد فدعاه، أراد أن يعرف صدقا المقالة، فسأله عن حديث المخزومية التي سرقت، فقال إبراهيم بن سعد: ائتي بالعود، أو دعا بالعود. فقال المهدي: عود البخور؟ قال: لا، عود المزمار. فيقال ضحك هارون فدعا به. لكن هذه الحكاية يعني لا تليق ولا يمكن يعني صحتها، هي ممكن صحتها عقلا، لكن من جهة هذا الإمام هو القاضي، وخاصة أيضا أنه قال للمهدي لهارون الرشيد بعد ذلك: إن أصحابنا حدثونا أو ذكروا لنا عن مالك أنه دعا بأهل العلم نحو ذلك وأهل الشرف في المدينة، وأنه جمعهم وأنهم جعلوا يضربون العود ويغنون، وأن مالك معه دف يضرب به. هذه حكاية منكرة، وهذه أيضا حكاها ربما يحكيها بعض الناس، وقد يسوقها على طريق الهزء والسخرية. وقد ذكرها خليل بن أيبك الصفدي في كتاب الوافي بالوفيات. وهذا الرجل في الحقيقة، مع أنه له باع طويل في العلم خاصة في العربية ونحوها، إلا أنه لا يطمئن إلى نقله، قد رأيت له في ترجمة أحمد شيخ الإسلام أحمد عبد الحليم تيمية كلاما يعني يوحي بالادعاء، مع أنه أثنى عليه وذكره بأوصاف وبجله نحو ذلك، لكن ذكر عنه أنه كان يسأله عن مسائل، وأن شيخ الإسلام رحمه الله كان يصرف الموضوع بالشكر له ولا يجيب، وأنه سأله عن بعض مسائل النحو وبعض الإعراب في الآيات نحو ذلك، وأنه يقول هو كذلك ويسكت ولا يجيب، ويقول فيصرف الموضوع للشكر، يشكره يعني، ويقول يعني له: إن ذهنك ذهن جيد، لو لازمتني سنة لانتفعت. وهذه عبارة يعني فيها ما فيها، وفي نقله وفي كلامه، وكما تقدم كان ينقل عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه يقول له: أنت كالقدر، بق بق بق، تغلي من فوق ومن أسفل، يعني أين الإيراد وأين الشكوك. وهذا صادق عليه، لأنه ترد عليه إيرادات وشكوك فيقول: ما عندك. فمثل هذه الحكاية يحكي هذا وأمثاله لا يطمئن إليها، خاصة أنها بغير أسانيد، وأيضا خاصة ما حكى عن مالك، يعني كلام منكر ولا يليق. كيف يقال في مالك هذا رحمه الله وأهل المدينة الفضل، لو حكي عمن هو دون درجات مالك بدرجات بل ومراحل لكان أمرا مستنكرا بل منكرا، فكيف بالإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة في زمانه؟ نعم، هاي الأشعري عندهم يعني شيء طريق مهيع. لا الأشاعرة كثير، الأشاعرة كثير في زمانه، كلام أنه يورد يعني بعض المسائل في النحو، يورد بعض المسائل وما أشبه ذلك الكلام، يعني أنه يعني وشيخ الإسلام ليس وحده، شيخ الإسلام ليس وحده في ذلك الزمان يعني من جهة القيام بالسنة، ولا شك وأظهر من قام بهذا كما تقدم، ولا شاعر في وقت كثير. ثم أيضا هو لما في حياة شيخ الإسلام رحمه الله لم يكن كبيرا أيضا، يعني هو أصغر من ابن القيم، أصغر من ابن القيم بثلاث سنوات، فولد سنة 694 ومات سنة 764، وشيخ الإسلام توفي سنة 728، فله حين توفي شيخ الإسلام له 32 سنة، فالمعنى أنه كان يعني يورد عليه، وفي الغالب أنه دون هذا السن، دون هذا السن. المقصود أن المعول عليه في الدليل مهما صح، مهما صح، وكل يؤخذ من قوله رد مهما كان إمامته إلا ما كان عن النبي عليه الصلاة والسلام. حدثني أبي وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال عن عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن جعفر، وهذا أيضا أبوه ثقة من رجال الجماعة، عن عبد الله بن جعفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب، يأكل القثاء بالرطب، يعني أنه كان يجمع بينهما عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت عن أخبار كثيرة في هذا الباب، وهو الجمع بين لونين من الطعام، وجاء يعني في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام أخبار كما صحيح عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلواء والعسل، الحلواء والعسل كما صحيح. وفي مسند أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن عائشة كان يحب الحلو البارد، الحلو البارد. هذا يحتمل يعني أنه يحب الماء البارد الذي يكون حلو الطعم، إما بأن يكون في قربة ونحو ذلك، أو أن يكون بات في شنة، لأن مثل هذا الماء الذي يكون في قربة ونحو ذلك يحلو طعمه وتترسب منه الرسوبات وتنضح القربة منه الماء ويكون خاليا من الشوائب، فهو أنفع ما يكون من الماء كما يقول ابن القيم رحمه الله، فهو مثل الخمير والفطير في العجين، فالخمير خير من الفطير، كذلك الماء البائت خير من الماء الذي يشرب مباشرة، لأنه حينما يبيت ويكون في قربة فتنزل منه الشوائب والرسوبات وتنضح، خاصة إذا كان في قربة ونحو ذلك يطرقه الهواء منها هنا ومن، فهو أنفع ما يكون من الماء مثل الخمير العجين الذي يخمر ومع الفطير، ولهذا يكون الشيء خميرا حتى يكون أنفع في الغذاء وأطعم وألذ في المطعم. وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام يدل على أنه لم يكن يتكلف ولم يكن يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا عليه الصلاة والسلام، كما هو هدي كما ذكر ابن القيم رحمه الله. وقوله يأكل القثاء بالرطب، القثاء ما يسمى بالطروح أو نوع من الخيار، لكنه يكون طويلا، يكون طويلا، وله أسماء في البلاد، له أسماء، ويقال إنه أنفع من فاكهة الخيار أنفع منه، وهو نوع منه، هو نوع منه، لكنه في الغالب يكون أطول ويكون كما ذكر أنفع، وهو ملين للجوف، مزيل لما فيه من الشوائب ونحو ذلك، ويمتص أيضا ما فيه من أذى. وذكروا فوائد، ذكر ابن القيم وغيره له. ثم إذا ضم إليه الرطب كان أنفع، والقثاء بارد والرطب حار، وهذا هو وادي عليه الصلاة والسلام، لم يكن يجمع باردين ولم يكن يجمع حارين، بل كان يجمع بين شيئين متقابلين، الحار والبارد. فهذا يكسر هذا، هذا يكسر هذا، وهذا أنفع ما يكون للبدن، حتى يكون الاعتدال في المطعم، الاعتدال في المطعم. وهذا يعني يعرفه أهل الطب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه جاء بالشريعة لصلاح الروح، كذلك أيضا جاء في هديه في مطعمه ومشربه ما فيه صلاح البدن، لأن صلاح البدن معين على قيام الروح، قيام الروح بما أوجب الله على هذا العبد. ولهذا يقول لم يكن يجمع بين حارين، وهذا لأجل الاعتدال، فهذا يكسر هذا، هذا يكسر هذا. وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها عند الثلاثة بأسناد صحيحة إلى عائشة، أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل الرطب بالبطيخ، يأكل الرطب بالبطيخ. وعند النسائي عن أنس كان يأكل الرطب بالخربز، الرطب بالخربز، فورد أنه يأكل قثاء بالرطب والبطيخ بالرطب والخربز بالرطب، وكلها صحيحة، كلها صحيحة. وهذا أيضا قيل إن الرطب مع البطيخ، وإن يعني الرطب فيه حرارة، والبطيخ أيضا وهو ما يسمى الحبحب، بعضهم يسميه الجح، وفي اللفظ الثاني الخربز، وهو الأصفر منه ما يسمى الشمام اليوم، الخربز ونحو ذلك، وهو أنواع، وهو أنواع. وهذه قد يكون فيها حرارة من جهة الحلاوة، لكن فيها برودة، فهي أقل حرارة من الرطب، فهي أقل من حرارة من الرطب. وروى أبو داود من رواية يوسف بن عبد الله بن سلام أنه عليه الصلاة والسلام أخذ خبزة كسرة شعير وضع عليها تمرة، فقال هذه إدام هذه، هذه إدام هذه. وهذا الحديث وإن كان في سند ضعف، لكن المعنى واضح من جهة الإدام، والإدام ما يؤتدم به، كل ما يضم إليه إذا أكل شيئا بشيء فهذه إدام هذه، عند جمهور العلماء، الجمهور يقولون إدام ما يؤتدم به، سواء كان يصطبغ أو لا يصطبغ، لا يشترط في الإدام أن يتشرب أحدهما الآخر، مثل الخبز بالمرق ونحو ذلك وما يكون معه، بل كل لونين جمعا فأحدهما إدام الآخر، فإن كان يتشربه فهو أبلغ في التأدم في كونه إدام، وكذلك وإدام، فالخبز بالبيض إدام، والخبز باللحم إدامه، والخبز بالمرق إدامه. ولهذا إذا حلف ألا يأتدم فيحنث إذا أكل لونا بلون، خبز بتمر، الخبز بالتمر أيضا هو إدام له وما أشبه ذلك، فهو إدام له. هذا قول جمهور العلماء. وذهب الأحناف إلى أنه لا يكون إداما حتى يصطبغ، لا بد أن يصطبغ، والصواب أنه يسمى إدام. ويترتب على هذا الخلاف مسائل، يترتب على هذا أو يترتب على هذا الخلاف خلاف في مسائل فروعية، لكن الشاهد من الخبر هذه إدام هذه. حديث عائشة المتقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل البطيخ بالرطب، هذه رواية الثلاثة. وجاء عند أبي داود أيضا مما يؤيد ما سبق أنه عليه زيادة عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: نكسر حر هذا ببرد هذا. نكسر حر هذا ببرد حر هذا اللي هو الرطب ببرد هذا أي البطيخ. هذا يبين أن البطيخ يعني فيه أنه رطب أنه يعني بارد من هذه الجهة، وإن كان فيه حرارة يسيرة من جهة حلاوته من جهة حلاوته. وإما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يحب الزبد والتمر، الزبد والتمر، وهذا أيضا رواه داود بإسناد صحيح عن ابني بسر السلميين أن رجلا دخل عليهما فقدم له زبدا وتمرا فقال له: إن رسول الله إن رسول سلم جارنا فقدمنا له زبدا وتمر، وكان يحب الزبد والتمر أو كان يعجبه الزبد والتمر عليه الصلاة والسلام. يعني الجمع بينهما، الجمع بينهما الزبد بالتمر. وهذا أيضا إدام، هذه إدام هذه، وهذا يصطبغ الزبد بالتمر يصطبغ به يصطبغ به. وعند أحمد رحمه الله من رواية أبي خالد الأحمسي والد إسماعيل بن أبي خالد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو خالد هذا لم يوثق والده توثيقا معتبرا، قال: فدخلت عليه وهو يتمجع تمرا بلبن. إيش معنى يتمجع؟ يعني يشرب يأكل تمرة ثم يشرب شربة لبن، يتمجع تمرا بلبن، ويقول: إن رسول الله سماهما الأطيبين، سماهما يعني هما الأطيبان التمر واللبن، في اللفظ الآخر كما لكن الأصح منه الزبد والتمر، وفي معناه أيضا التمر واللبن، التمر واللبن. وهذه الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام تبين أنه لم يكن يتكلف، خلاف طريقة من تزهد وتكلف صار يقتصر على لون واحد من الطعام ويزعم أنه يزهد ونحو ذلك، وهذا خلاف هديه عليه الصلاة والسلام، خلاف هديه عليه الصلاة والسلام، وهو أنه كان يجمع اللونين. وفي دلالة على جواز التأنق في الأطعمة واختيار ما تميل إليه النفس وأكل اللونين من الطعام، وأنه لا بأس بذلك. أما ما رواه الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أتي بإناء فيه لبن وعسل، لبن ممزوج بعسل، فقال: أدماني في إناء لا أحرمه ولا آكله، لا أحرمه ولا آكله. هذا خبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح. وقول هنا يأكل القثاء بالرطب يحتمل أنه يعني يأكلهما في حال واحدة، يأكلهما في حال واحدة، بمعنى أنه يأخذ القثة والرطب ويأكلهما جميعا، وهذا هو الظاهر، بمعنى أنه إما أن يأخذ بيمينه الجميع أو أن يستعين بيساره، بمعنى أن يكسر القثة ويقطع الخبز ثم يتناول بيمينه. جاء في رواية عند أحمد من حديث عبد الله بن جعفر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده قثاء، في إحدى يديه قثاء وفي الأخرى رطب، فكان يأكل من هذا مرة ومن هذا مرة ومن هذا مرة. وهذه الرواية أيضا لا تصح، هذه الرواية ضعيفة لا تصح، وذلك أن من هدي عليه الصلاة والسلام سنته بل أمر بما أمر به من الأكل باليمين، وإنما يكون عند الحاجة بالشمال أو الاستعانة بالشمال. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من العلم جملا من الفوائد حول هدي عليه الصلاة والسلام في باب الطعام والشراب، وأيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل ما يقدم له ولم يكن يرد إلا ما لا تقبله طبيعة عليه الصلاة والسلام، إنه ولم يكن يعيبه كما هو معروف من هديه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في الصحيحين، هذا حديث الصحيحين. نعم. قال رحمه الله. نعم. هل سمع؟ هذا قال على المدينة. نعم، قال على المدينة، لكن ثبت يعني سماعه، وهو من الطبقة الخامسة، الطبقة الخامسة، وقال على المدينة لم يسمع. نعم، مش كانت. نعم، إسماعيل. اي نعم، ان صرح بالسماع من عبد الله. نعم، وهذه صريحه. نعم، وهذا صريحه، هذه صريحه في انه سمع عبد الله ابن جعفر. نعم، ولهذا قال المديني قال هذا، اظنه قال هذا فيه وفي غيره، لكن لعله فيه، لعل فيه، لعل. نعم فيه. أحسنت. من أحد من الصحابة، هو النفي الكلي، هذا النفي الكلي في الغالب أنه مستدرك، لكن حينما ينفي عن واحد من الصحابة معين هذا محتمل، لكن النفي الكلي هذا موضع نظر، وخاصة إذا أثبته غيره بلا إشكال. نعم، لكن ما دام ثبت تصريح بالسمع انتهى الامر، انتهى، وقطع الجائز قول كل خطيب عند البخاري رحمه الله. نعم، كان يعجبه الزبد والتمر عليه الصلاه والسلام، ياكل الزبد بالتمر. نعم، احسن الله اليكم. لا أقول يكفي، لأن إبراهيم ابن سعد، أو سعد ابن إبراهيم، سعد ابن إبراهيم يعني، أو عبد الله جعفر توفي سنة 80، توفي سنة 80، توفي سنة 80، و نعم من صغار الصحابة، وينظر في وفاة شو اسمه اللي هو سعد ابن إبراهيم، سعد ابن إبراهيم موجود التقريب، سعد ابن إبراهيم 125 ومية، ها 125، أي مثل هذا يكون سمع منه، لأنه يعني بين وفاتيهما 45 سنة، 45 سنة. إيه نعم، قارب 90. كثيرا، وخاصة أنه في المدينة، هذه المدينة في نفي السمع، أقول بعيد نفي السمع، بعيد عاصره مدة طويلة. نعم، حسن الله عليكم. قال رحمه الله في مسند أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال حدثنا يزيد قال أنبأنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد قال حدثني، قال حدثني أبو جحيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أشبه الناس به الحسن بن علي رضي الله عنهما. نعم، أبو جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي من بني سواء، بني سواء الصحابي شهير جليل رضي الله عنه، وهو من أسنان ابن عباس، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ناهز الاحتلام، في سنة 74، في سنة 74 تأخر بعد ابن عباس بست سنوات رضي الله عنه، وكان صاحب شرطة علي، كان رئيس الشرطة أو مدير الشرطة في عند علي رضي الله عنه، ويذكر أنه كان إذا خطب علي يقف عند المنبر، هكذا ذكروا. وهو نعم، قل حدثنا يزيد، يزيد هذا هو ابن هارون السلمي الواسطي الإمام. والإمام أحمد لا يطلق إلا يزيد، وقد يقول حدث يزيد بن هارون. هو روى عن يزيد بن عبد ربه الجرجسي، وروى عن يزيد بن أبي حكيم العدني عن هؤلاء حسب ما وقفت عليه من هذا الشيخ أحمد. وأن من يسمى يزيد ثلاثة، يزيد بن هارون هذا روى عن كثير أكثر من 600 حديث في المسند يعني بالأسانيد يعني. ويزيد بن أبي حكيم، وتتبعت يزيد في مواضع كثيرة روى عنه في مواضع يعني أقل من 40 موضع يصرح باسمه رحمه الله، هذا من نصح رحمه الله. ويزيد بن عبد ربه لم يروي عنه ثلاثة أحاديث ويصرح باسم كل واحد، أما حينما يأتي يزيد بن هارون يطلقه. وربما يروي مثلا عن يزيد بن حكيم أو يزيد بن أبي حكيم أو يزيد بن عبد ربه ثم يروي عن يزيد بن هارون فيقول حدثنا يزيد ويطلقه ولا يقول حدثنا يزيد بن هارون، وإذا روى عن هذين صرح بأسمائهم. وهذه ربما تكون خلاف طريقة البخاري رحمه الله الذي يذكر أسماء مهملة ويطلقها بلا تقييد في بعض الأسماء المتشابهة، وهذه كما ذكر الحافظ وغيره من باب شحذ الذهن والاختبار والحث على البحث، خاصة أن لصحيح ميزة ليست لغيره من الكتب، فكان محل بحث في رجاله وأسانيده، فلهذا كان يطلق في كثير من الأسماء كم وشوف محمد وعبد الله ويحيى ونحو ذلك من شيوخ رحمه الله. حدثنا يزيد، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، حدثني أبو جحيفة. إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي يروي عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر، ويروي عن أبي جحيفة، ورواية عن أبي جحيفة الصحيحين، ويروي أيضا كما تقدم عن عبد الله بن أبي أوفى، فأشهر روايته عن هذين الصحابيين عن عبد الله بن أبي أوفى وهي عند الجماعة، وعن أبي جحيفة وهي عند الشيخين. وذكر أنه روى عن جماعة من الصحابة نحو 6 من الصحابة، وينظر في ثبوت سماعه من غير هؤلاء، لكن هؤلاء أو هذان روايته عنهم في الصحيحين كما تقدم. نعم إيه نعم ثقة إمام رحمه الله، والده أبو خالد، والده أبو خالد. نعم يعني أن الفقه صار له سجية، مثل قول بعض عمار عليه بن جريج شرب من العلم بأنقع، يقول رحمه يعني معمر شرب من العلم بأنقع، يعني أنه رحمه الله شرب العلم علما صافيا ولا لبس فيه. كذلك يعني بعض الناس يكون الفقه له سجية رحمه الله، فهذا لكثير من الأئمة الكبار خاصة في هذه الطبقة رحمة الله عليهم، ترى هذا من كلماتهم وعباراتهم رحمة الله عليهم. قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أشبه الناس به، وكان أشبه الناس به الحسن بن علي. على هذا كان الخبر مقدم، خبر كان على هذا مقدم، يعني وكان المعنى وكان الحسن بن علي أشبه الناس، لكن المقصود أشبه ليس المقصود الحسن، فلهذا كانت الخبر فلهذا قدم كان أشبه، أي الحسن أشبه الناس به الحسن، يعني كان الحسن أشبه الناس به، لكن إذا قيل كان أشبه كان أبلغ، أحيانا قد يقدم ما حق التأخير لمعنى من المعاني فيكون أبلغ في السياق. كان أشبه الناس به الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين. والحسن بن علي أيضا جاء فيه أخبار، منها ما رواه البخاري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق خرج من الصلاة يوما وكان الحسن يلعب من الصبيان، فتلقاه أبو بكر فأخذه وقبله وقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك، يعني أفديه بأبي، بأبي أفديه بأبي، شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك. وجاء هذا الوصف أيضا في الحسين، أيضا كما رواه البخاري لما أن ذاك الظالم عبيد الله بن زياد جاء برأس الحسين بن علي فجاء بقضيب فجعل ينكت في وجهه وجعل يقول في حسنه شيئا، فقال أنس رضي الله عنه كان حاضرا: كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن البخاري عن أنس أيضا، لعل عند البخاري أيضا، أن أنس قال: كان الحسن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع بينهما بأن هذا قاله في زمن الحسن لما كان الحسن علي حيا، فلما توفي الحسن بن علي رضي الله عنه وبعده الحسين، قتل الحسين بعد ذلك، كان أشبه الناس، كان قول أنس رضي الله عنه أشبه الناس، يعني من بعد وفاة الحسين، بعد وفاة الحسن، بعد وفاة الحسين. وروى أحمد أيضا بإسناد جيد من هانة بن هانة علي رضي الله عنه أن علي رضي عن علي رضي الله عنه قال: كان الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرأس إلى الصدر، والحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دون ذلك، فيما دون ذلك، وأن كل منهم يعني كان أشبه من أجل. وهذا لا ينافي أن يكون كل منهم شبيها بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحسن كان أشبه به في أعلى بدنه من الرأس والصدر، وله شبه به أيضا في غير ذلك في بقية بدن. والحسين كذلك كما في حديث أنس أنه أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال عبد بن زيد ما قال في حسنه، ولكنه أبلغ في الشبه ما كان أسفل من ذلك، يعني من الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا. قال: وكان أشبه به الحسن بن علي، أن أشبه الناس به الحسن بن علي. وجاءت أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في أو عن أصحابه في وصفه ووصف خلقه عليه الصلاة والسلام، حديث أنس في الصحيحين، حديث البراء بن عازب، حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان ربعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني أن طوله معتدل عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بأبيض أمهق ولا آدم، يعني بين ذلك، وليس بالجعد القطط ولا الرجل المسترسل، يعني شعره ليس مثل شعر السودان، يعني أنه متماسك، وليس مسترسلا مثل الشعور الأخرى المسترسلة، إنما كان وسطا عليه الصلاة والسلام، وليس بالجعد القطط أو القطط ولا الرجل المسترسل، ولا الرجل المسترسل. وكذلك كان أزهر اللون كما في الصحيحين، حديث أنس كان أزهر اللون، والأزهر هو البياض المشرب بحمرة، المشرب بحمرة، فبياضه ليس ناصعا، والحمرة ليست فاقعة، إنما كان بياضا مشربا بحمرة، قال: ليس بأبيض أمهق ولا بالآدم. كذلك حديث البراء بن عازب في الصحيحين، كان ليس بالطويل ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام. وهذه الصفة أيضا منه جاء وصف بعض أصحابه كما في صفة الحسن والحسين رضي الله عنهم. والحسن والحسين لهم مناقب، أو الحسن ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الحسين الحسن فيقول: اللهم إني أحبه فأحبه، اللهم إني أحبه فأحبه. وثبت أيضا في الصحيح عن هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. وزاد: وأحبب من يحبه، وأحبب من يحبه. وكذلك أيضا ثبت في صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال: كان يأخذني والحسن ويقول: إني أحبهما فأحبهما، إني أحبهما فأحبهما، يعني باب السؤال والدعاء لمحبة الله سبحانه وتعالى لهما. ثم ختم الله لهم بما حصل لهم من الشدة والمصائب تكميلا لهم، لأنهم لم يدركوا ما أدرك الصحابة خاصة الأوائل منهم من الشدة، فختم لهم بشيء من الشدة تكميلا لدرجاتهم، لأنهم كما ثبت في الحديث الصحيح: سيدا شباب أهل الجنة. نعم. قال رحمه الله: في مسند جندب بن سليمان البجلي العلقي أو العلقي من الكوفيين قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير سمعه من جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض. قال سفيان: الفرط الذي يسبق. حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير سمعه عن جندب، أو قال جندب وجندب، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، على شرط مسلم. والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض. وهذا الحديث ثبت في الصحيحين جمع من الصحابة: أنا فرطكم على الحوض، من حديث ابن مسعود في الصحيحين، ومن حديث سهل بن سعد، كذلك أيضا من حديث أبي سعيد الخدري أنه لما سمع سهل بن سعد يحدث بهذا فقال إنه سمع أبا سعيد يحدث بهذا بما ذكر سهل بن سعد، وزاد عليه قوله: أنا فرطكم على الحوض. والفرط هو السابق كما هنا، الذي يتقدم ويهيئ الحوض لهم، ويهيئ الحوض لهم ويكون أمامهم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحوض حوض في الموقف ويمد من الجنة، من النهر الذي في الجنة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر وثوبان أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة، وعند مسلم من زيادة حديث ثوبان: أحدهما من ذهب والآخر من ورق، أي من فضة، وأن الحوض خارج الجنة، وأن الماء يصب فيه من الجنة. وهذا يبين أن الحوض بجوار الجنة وقريب من الجنة. أنا فرطكم على الحوض. وهذا الحوض بإجماع العلماء لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهو خاص به، ذهب بعض العلم إلى أن لكل نبي حوضا، واستدلوا بما روى الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه قال: إن لكل نبي حوضا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة، يعني مريد على الحوض. لكن الحديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. والحوض مما أجمع العلماء عليه، وهو من ما يؤمن السنة الجماعة، ومما أدرجوه في عقائدهم، ولم يخالف في هذا إلا أهل البدع والضلال. كان كثير من أهل العلم يقول: من لم يؤمن به أو صدقه فلا سقاه الله منه، فلا سقاه الله منه. وقد قال ذلك أيضا بعض الصحابة لابن زياد حينما قال: ذلك حينما قال ذلك، وقال إن النبي قال ذلك، فمن لم يصدق به أو يؤمن به فلا سقاه الله منه، فيحرم منه هؤلاء البدع والضلالات وما أشبه ذلك من أمثالهم. فأجمع العلماء عليه رحمة الله عليهم. وهذا الحوض جاء فيه أخبار كثيرة متواترة نحو من 40 حديث، وكثير منها في الصحيحين، وثبت فيه أخبار أيضا تتعلق بصفته وطوله وعرضه. ثبت في حديث عبد الله بن عامر في الصحيح أن طوله وعرضه سواء، كذلك أيضا في حديث أبي ذر طوله وعرضه سواء في صحيح مسلم، وأن كيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وثبت في الصحيحين أن عرضه قال حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء، أيلة في الشام إلى صنعاء في اليمن، من حديث أنس. وثبت أيضا هذا في صحيح مسلم حي جابر من أيلة إلى صنعاء. ثبت في الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال إن حوضي ما بين المدينة إلى صنعاء ثبت أيضا هذا المعنى في صحيح مسلم أيضا أنه من صنعاء إلى المدينة، جاء من أيلة إلى صنعاء ومن المدينة إلى صنعاء. وجاء أيضا الصحيحين من جرباء إلى أذرح من حديث ابن عمر، قال حوضي ما بين جرباء وأذرح، قال الراوي بينهما 3 ليالي. هذه الرواية توقف فيها بعض العلماء، ليس من جهة، أن في الرواية نقص، من جهتين. أولا قالوا إن جرباء وأذرح قريتان بالشام متجاورتان، يعني في ذلك الوقت، يعني يمكن اليوم، لا تعرف بهذا الاسم، لكن هما قريتان متجاورتان ليس بينهما 3 ليالي. ثم أيضا هاتان القرية، يعني إذا قيل إن بينهما 3 ليالي هذا يخالف الأخبار الأخرى، التي تدل على أن حوضه هذه المسافة. وماذا والغالب فيما ذكر عليه الصلاة والسلام في هذه الأخبار ما بين أيلة إلى صنعاء، المدينة إلى صنعاء، من الجحفة إلى أيلة كما في صحيح مسلم أيضا، من الجحفة إلى أيلة يعني كتقديره من المدينة الجحفة يعني في المدينة، هذه المسافة تقارب شهر، فغالب الأخبار متقاربة في التحديد بهذا المدة. وقول ما بين جرباء وأذرح في الصحيحين، هذه الرواية كما بين العلماء أن جرباء وأذرح متجاورتان، ولهذا نبه الحافظ ضياء الدين المقدسي رحمه الله، محمد بن عبد الواحد الضياء المقدسي الحافظ الشهير الكبير، توفى سنة 43 و600، أن في الرواية ما بين مقامي إلى جرباء وأذرح. هذا في الحقيقة بيان عظيم من هذا الإمام، وأسنده برواية الدارقطني ما بين المدينة إلى أذرح، وهذا نبه عليه الدارقطني أيضا، أن قوله ما بين جرباء وأذرح يعني أن حقيقة الرواية ما بين مقامي يعني في المدينة وجرباء وأذرح. نعم، لكن أنا ما أدري، الدارقطني ما أدري عنها، لكن واضح من جهة التعليل، يعني من جهة التعليل ما بين مقام، ما بين جرباء وأذرح، وهذا أيضا جزم به الدارقطني رحمه الله، وقال إن هذا هو الصواب، والحافظ رحمه الله ذكر هذا، لكن ما أدري هل قال عن نفسه ونقل عن ضياء المقدسي، لكن هذا واضح لأن تدل عليه الرواية الأخرى، وعليه يكون في أن بعض الرواة سكت عن هذه فتكون رواية مختصرة، تكون رواية هذه مختصرة ما بين جرباء وأذرح مثلا والمدينة، أو ما بين مقام وجرباء وأذرح، ولا تتفق الروايات في هذا الباب وتكون متقاربة. وإن كان هنالك شيء من الفرق، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقدر مسافة بهذا بحسب من يسأله والجهة التي هو من أهلها، فيذكر له مدينتين، إما المدينة ونحو ذلك وبلد آخر مما يعرفه بحسب حال السائل، بحسب حال السائل، وبه يتبين ذلك، وبه يتبين ذلك. بعضهم قال ثلاث ليالي في حديث رواية جربة وأذرح، قال ثلاث ليالي يعني بالبريد، والبريد يقطع في ثلاث ليالي ما يقطعه راكب البعير في شهر، لكن هذا بالنظر في الرواية لا يلتئم معه، لا يلتئم معه، لأنه واضح كم بينهم. ثم هما قريتان في الشام، إما متلاصقتان على ما ذكر العلم، وأنه حدد مكانهما وعرف، وأن ذكر ثلاث ليالي ليس بصحيح بل هو وهم أو اختصار كما تقدم للرواية الصحيحين. نعم، كيف؟ لا، جاء في صحيح، جاء في حديث عبد الله عمر عرضه وطوله سواء، زواياه سواء، يعني عرضه وطوله سواء. في حديث كذا بذر أنه لا فرق بين طوله وعرضه. نعم نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني الأسود بن قيس. حدثنا عبيدة بن حميد أو بن حميد؟ عبيدة. نعم عبيدة. نعم حسن الله عليك. قال حدثنا عبيدة بن حميد. نعم عبيدة بن حميد. نعم نعم. قال حدثني الأسود بن قيس عن جندب ابن أبي سفيان البجلي. عن جندب ابن أبي، عندك أبي؟ نعم ابن سفيان. أبي هذه زال هو بن سفيان من دخلنا. نعم. عن جندب بن سفيان البجلي ثم العلقي أنه رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قد ذبحت قبل أن يصلي. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. نعم. وهذا الإسناد أيضا إسناد صحيح، والحديث الصحيحين. الأسود بن قيس هذا من الرابعة، وفي بعض النسخ في طبعات التقريب وجدت أن قال الأسود بن قيس من السادسة، من السادسة، من الطبقة السادسة، ورمز له بمسلم والنسائي. الصواب أنه من الرابعة والجماعة، روى له الجماعة. الأسود بن قيس هذا العبدي، هذا هو العبدي، وعبيدة بن حميد هذا الكوفي التيمي رحمه الله. أنه صلى مع رسول الله يوم أضحى الحديث، وفيه دلالة على مشروعية صلاة العيد والأضاحي، وفيه أن الأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة، من كان ذبح قبل يصلي فليذبح مكانها أخرى، وفيه استعجل أناس فذبحوا. وجاءت حديث في هذا الباب كثير عنه عليه الصلاة والسلام، لكن حديث سفيان، حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه، روى الشيخان عن البراء وأنس مثل هذا الخبر، أنه من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. وفي أنه عليه قال: شاتك شات لحم، في حديث بردة هان بن نيار قال: عندي عناق، قال: اذبحها ولن تجزي أو تجزي عن أحد بعدك. المقصود أن الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة، لمن كان في البلد ويصلي مع الناس أو لا يصلي، لكن يصلي مع المشروع والصلاة وهي واجب عند بعض أهل العلم، ف إذا صلى دخل وقت الأضحية. وهل يشترط الخطبة؟ أظهر أنه لا تشترط الخطبة، لأنه قال: من ذبح قبل أن يصلي. وفي اللفظ الآخر مسلم من ذبح قبل أن يصلي، من ذبح قبله وقبل أن ينصرف، قبل أن ينصرف الإمام من قبل أن ينصرف من الصلاة، أيضا جاء قبل أن ينصرف من الصلاة وجاء قبل أن يصلي، فعلق حل الذبح بانصرافه من الصلاة، وعلق حل الذبح أو دخول وقت الذبح بصلاته هو، فدل على أنه إذا صلى دخل وقت الأضحية، ولا يتعلق على الصحيح بذبح الإمام، فكل من صلى فله أن يذبح الأضحية، والسنة أن يكون بعدما يفرغ من الخطبة، لكن لو ذبح قبل الصلاة بعد الصلاة بعدما صلى لا بأس، وإن كان في مكان لا تقام فيه الصلاة فبقدرها عند جمهور العلماء، خلافا لمن قال أنهم يذبحون بعد طلوع الفجر. الصواب أن الحكم عام لجميع المسلمين، فإن كان يصلي فإن كان الصلاة تقام فبعد الصلاة أو بعد الصلاة الخطبة، وهذا أكمل، وإن كان ليس في هذا المكان صلاة فبقدرها، بقدرها في نفس المكان الذي هو فيه أو مكان قريب من هذا المكان الذي هو فيه. وهذه الذبيحة لمن ذبح، يعني المعنى أنها لا تجزئه، وليس المعنى أن تجب عليه، لا، المعنى أن من ذبح ذلك فإن ذبيحته ونسيكته نسيك ذبيحة لحم وليست من النسك في شيء، فليذبح مكانها أخرى، يعني ضحية أخرى. نعم. قال نعم. كيف الموسم؟ الجمهور على أنه لا فرق بين الحاج وغيره، هذا هو قول الجمهور، واختار مالك رحمه الله، ورجح الشيخ الإسلام أن ما يذبح بمنى هدي وأنه لا أضحية عليه، لكن هذا فينا ثبت حديث أنس إما في الصحيح صحيح مسلم أنه ضحى عليه الصلاة والسلام، حديث ثوبان كذلك، فلم أزل أطعمه حتى قدم المدينة، لكن ينظر هل ذبحها عليه الصلاة والسلام يعني في مكة أو ذبحها في الطريق، حديث ثوبان ذبح أضحية، هي أضحية، لكن يعني هل هي في حال سفره بعد رجوعه أو في منى، أنا ما أستحضر اللفظة، لكن معروف لفظ حديث ثوبان قال فلم أزل أطعمه حتى قدم المدينة، حتى قدم المدينة. هو إذا جاءت رواية صريحة أنت يعني في هذا تكون واضحة، إذا ثبتت هذه الرواية، لأن الأضحية، لأن الهدي، الهدي يكون في مكة، يكون في مكة، والجمهور عن لا فرق بين مكة بين الحجاج وغيره، الجمهور عنه لا فرق بين الحجاج وغيرهم، وهذا هو الأظهر لعون أدلة، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الأضحية، ولم يقل اللي أنه خاص بغير الحجاج ونحو ذلك، فالأدلة عامة، وحديث عائشة في الصحيحين أي أنه عليه ضحى عن نسائه بالبقر، وبوب البخاري على هذا رحمه الله، قالت ضحى عن نسائه بالبقر في لفظ ببقرة، بقرة، والجنب إلى الروايات قيل إن هذا الخبر ضحى عن نساء البقر المراد به هنا أطلق الأضحية على الهدي، فالنبي ذبح يعني ذبح بقرة عنهن، عنهن وكن متمتعات، وعائشة قرنت رضي الله عنها، فقالوا إن الظاهر هذا الخبر أنه ذبح أنهن بقرة يعني للنسك، النسك، لكن إطلاق الراوي الأضحية يدل على أنه لا فرق بين الأضحية والهدي في منى، وأنه كما يكون الهدي فتكون الأضحية، والقول بأن ما بمكة لا يكون الهدي موضع نظر، وعلى قول الجمهور يكون بالنية، والنية لها أصل، النية لها مدخل عظيم، يكون المعنى بذلك بالنية، فينوي أن هذا أن هذه أضحية وأن هذا هدي، وهناك أحكام خاصة، هناك أحكام خاصة للهدي غير الأضحية، فمن أراد يضحي فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا، والنبي قال ذلك حديث أم سلمة، ولم يبين الحكم المتعلق بمن يريد الأضحية هو سوف يذهب إلى سوف يحج هذه أمور تحتاج إلى تفصيل وبيان ممن لا يريد الأضحية، فالصواب قول الجمهور في هذا. ما في استشكال، أقول ما في استشكال في هذا، إمام، لأن هذا ضحى لا يلزم أنه يعني أنه اكتفى بهذا. إيه نعم، أقول قال في البقر بالبقر، النساء بالبقر، قد وضحى بأكثر من ذلك، نعم، وقد يكون بعضهم ضحت عن نفسها، يعني لا يلزم أضحية مطلقا. نعم، هذا قول خلافا لمالك رحمه الله شيخ الإسلام. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: من مسند نبيط بن شريط رضي الله عنه. نبيط الأول مصغر والثاني نفسه مشكلة عندي شريط. نبيط الله بن شريط، الله نبيط بن شريط، تأكد منه. الله يغلب على ظني نبيط بن شريط، نبيط، لكن يراجع في الترقى. حدثنا، نعم، قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن أبيه رضي الله عنه، وكان قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رأيته يخطب يوم عرفة على بعير. حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني قال حدثنا سلمة بن نبيط قال: كان أبي وجدي وعمي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخبرني أبي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عشية عرفة على جمل أحمر. قال سلمة: أوصاني أبي بصلاة السحر، قلت: يا أبي إني لا أطيقها. قال: انظر الركعتين قبل الفجر فلا تدعهن هما، نعم، ولا تشخص في فتنة. نعم، أحسن الله. حدثنا، نعم، أن هذا المسند نبيط بن شريط، وجدت في التقريب بن شريط، ها، بن شريط والله الأشجع، أحسنت بارك الله، نبيط بن شريط، نعم، أحسن الله. حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا سلمة بن نبيط بن شريط عن أبيه، وهذا هذا اللي هو نبيط بن شريط يقول في التقريب إنه ثقة، واختلط بين اختلطه من الطبقة الخامسة عن أبيه اللي هو سلمة، هذا اللي اختلط سلمة بن نبيط، وأبوه نبيط بن شريط الأشجعي، صحابي صغير. وهذا الخبر روي بعدة أسانيد، جاء عند أحمد وجاء عند أبي داود أيضا عن رجل مبهم أو عن بعض أهل نحو ذلك، المقصود جاء في إسنادهم، وقع خلاف في هذا السند، منهم من ضعف هذا، لكن تتبعت بعض أسانيده ووجدت أن الرواية الصحيحة هو ما هنا، رواية وكيع، حدثنا وكيع حدثنا سلم بن نبيط عن أبيه، ويشهد لها أن النسائي رحمه الله، لأن في بعض الروايات كما سيأتي كان أبي وجدي وعمي، في بعض الروايات ما يوهم أنه لم يأخذه عن أبيه، بينه وبين أبيه واسطة، وغالب الروايات التي جاءت بها من هذه الطرق من طريق رواة ليسوا متقنين وليسوا حفاظ. أما هذه الرواية رواية وكيع وإمام حافظ رواه عن سلمة بن نبيط عن أبيه، ورواه أيضا النسائي من رواية ابن مبارك عن سلمة هذا، وكذلك من رواية يحيى القطان عن سلمة أنه قال عن أبيه كما تقدم. وهذه الروايات من رواية القطان ورواية مبارك ومع رواية وكيع تبين أن الرواية الصحيحة لهذا الخبر رواية سلمة عن أبيه، وأن ما جاء من الروايات الأخرى بالواسطة بينه وبين أبيه أو زيادة فهي وهم. هنا قال: رأيته يخطب يوم عرفة على بعير، يخطب يوم عرفة على بعير، وفيه دلالة على الخطبة على بعير، وأن من يخطب الناس يسن أن يكون في مكان مرتفع، وهذا إذا كان في البلد فالأحسن أن يبنى منبر كما بني للنبي منبر عليه الصلاة والسلام، وإن كان في غير المسجد فيكون على شيء مرتفع من تل ونحو ذلك، كما تكون خطبة مثلا إذا كانت صلاة العيد ونحو صلاة العيد في الصحراء ونحو ذلك، فإن كان هناك منبر أو شيء يرتفع عليه دابة ونحو ذلك. وكذلك يوم عرفة لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام، المقصود أنه يكون خطيب ظاهر وبارز. وهذا ثبت صحيح مسلم حي جابر في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان على بعيره ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس. وظهر حديث جابر أنه خطب على بعيره عليه الصلاة والسلام، وكما في هذا الخبر أيضا. وجاء في أخبار أخرى في ثبوتها نظر، جاء في أخبار أخرى في ثبوتها نظر. وجاء في رواية أيضا عند أبي داود أنه خطب على منبر عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الرواية لا تصح، لا تصح هذه الرواية. هذه رواية زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفة على منبر، هذه رواية ضعيفة، لم يكن ذلك وقت منبر. وثبت أيضا عند أبي داود بإسناد صحيح من رواية العداء بن خالد بن هوذة أنه عليه الصلاة والسلام خطب يوم عرفة ورجله في الركابين، الركاب الذي يوضع على البعير. وروى أحمد قال ورجله في الركاب، ولم يذكر بعير، لكن رواية أبي داود أنه خطب على بعير. وفي كما تقدم أن بروز الإمام أو الخطيب نحو ذلك، أو إذا كان أيضا في غير الخطبة، في غير الخطبة لأجل أن يراه الناس، كما طاف النبي على بعير ووقف على بعير عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين من حديث أم الفضل أنه عليه الصلاة والسلام وقف على بعيره. ومعنى في حديث ميمونة أنه أعطي الإناء الذي فيه اللبن وشرب منه الناس ينظرون، وهذا واضح أنه كان يعني على بعيره عليه الصلاة والسلام، هذا في وقوفه، هذا في وقوفه، وهذا في خطبته عليه الصلاة والسلام. ونعم إيه نعم البعير، نعم البعير يطلق على الناقة وعلى الجمل، البعير مثل الشاة، البعير يطلق على الذكر والأنثى، يطلق على الناقة وعلى الجمل، مثل الخيل يطلق على الفرس والحصان خيل ونحو ذلك، ومثل الشاة يطلق على الظأن والمعز، في كل 40 شاة شاة، فهذا يعني الاسم يشملهما. ها؟ لا الجمل للذكر منها، نعم نعم يخطب عن عرفة على جمل أحمر، على جمل أحمر، إيه نعم ما في إشكال، لأنه يعني على أن قصد أنه قال على جمل أحمر. هذه الرواية أيضا، هذه الرواية طبعا في ثبوتها نظر، الرواية الصحيحة المتقدمة، الرواية الصحيحة على بعيره، الرواية الصحيحة على بعيره. أما الرواية الأخرى حتى نشير إليها، نعم حدثنا عبد الحميد عبد الرحمن أبو يحيى الحماني، الحماني هذا صدوق يخطئ، صدوق يخطئ الحماني هذا، ويعني ليس له رواية في البخاري إلا موضع واحد، وقد رواه مسلم من طريق آخر، وهو حديث بموسى الأشعري أنه عليه الصلاة والسلام قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، ويلقب بشمين، يلقب بشمين. قال حدثنا سلمة بن نبيط قال كان أبي وجدي وعمي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإسناد فيه نظر، والصواب هو الإسناد المتقدم، إسناد المتقدم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عشية عرفة على جمل أحمر، والأظهر رواية الأخرى أو الرواية التي تقدمت، وكما تقدم شواهدها من رواية ابن مبارك ورواية القطان عند النسائي رحمة الله عليهم. نعم نعم هذه قال سلمة أوصاني بصلاة السحر، يعني القائل سلمة يقصد أباه، يعني أباه، قلت يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يقال يا أبتي، وهنا يا أبتي هنا بالتاء عندك المربوطة والمفتوحة، يا ها مربوطة، ربما تفتح وربما مفتوحة. عندي مفتوحة. لا قصدي التاء، تاء ولا هاء؟ يا أبت، يا أبت، تاء مفتوحة، تاء تاء مبهاء. لا إيه يعني هي يقول يا أبتي ويا أبت، يا أبتي يعني هي أبتي سواء كانت مفتوحة أو مربوطة. ويقال يا أبتي بالياء أيضا، بالياء، بالياء يا أبتي، فحذفت الياء وعوضت عنها التاء، وهو منادى، حذفت يعني حذفت الياء وعوض عنها التاء. إني لا أطيقها، قال فانظر الركعتين قبل الفجر، فلا تدعنهما ولا تشخص في الفتنة. الركعتين قبل الفجر الراتبة، يعني كذلك الشخوص فتنة يعني يقوم فيها، والأخبار في النهي عن الاستشراف للفتن، لا مجرد يعني الشخوص فيها والظهور والبروز، لأن ما استشرفت له، من استشرف لها استشرفت له الفتن، عياذا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم، هذه وصية عظيمة، هذا يبين هذا الفقه العظيم من نبيط بن شريط رحمه الله والد سلمة. يعني لما انظر له شوف يعني جمع بين هذين الأمرين، بين هذين الأمرين، وصيته بالصلاة ونهيه عن الشخوص في الفتن، وصايا عظيمة. ولا شك أن الشخوص في الفتن من أعظم ما يصرف العبد عن العبادة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام العبادة في العبادة، أوش قال؟ العبادة فتنة كهجرة إلي، في حديث صحيح مسلم، العبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج هو الأمر المختلط، يتهارجون، لا يدري هذا القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل. العبادة، هذا ظن حديث معقل بيسار الظاهر، العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلي. نعم. يعني قال عبد الحميد قال سلمة، قال الأول فاعل قال الأول عبد الحميد. ما يضر، ما هو هذه، هو ما هذه ما فيها إشكال، هذه يعني لا أقول لا يترتب عليها شيء، هذه لا يترتب عليها الكلام على الحديث، أما هذه موقوف من كلام يعني أقول وصية. الأمر فيها يعني فيها واسع، من جهة ثبوت الله أعلم، هو هو من حيث الجملة صدوق يخطئ، وخاصة أن هذه الرواية يعني قد يروي الإنسان حديث ويحفظ بعضه ولا يضبط بعضه، يعني أحيانا بعض الضعفاء مثلا قد يروي شيء فبعضه يكون ثابتا لأنه اقترن به ما يدل على الضبط، وذلك أنه ذكر وصية، والوصية وخاصة حينما تكون خطاب من الأب لابنه، وتكون هذه وصية وهذه وصية ولها شأن، ما يدل على أنه ضبطها، بخلاف مثلا ذكر البعير والجمل قد يحصل بينهما مثلا أنه اختلط عليه الأمر، أيضا ذكر الراوي مثلا عن أبيه عن جده نحو ذلك يلتبس عليه الأمر وما أشبه ذلك، لكن حينما يحكي وصية وحينما يحكي قول فثبت عليه أحمد رحمه الله كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله، وقرره أيضا ابن القيم رحمه الله في إعلان الموقعين، يقول إن الحديث، إن الضعيف إذا روى حديثا فيه قصة مما يدل على أنه ضبطه، يقول الضعيف الحفظ إذا روى خبرا فيه قصة فإنه يدل على أنه ضبطه، وهذا أيضا قالها الإمام أحمد كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله. نعم. قال رحمه الله في من مسند عروة البارقي رضي الله عنه، قال حدثنا سفيان قال حدثنا البارقي شبيب أنه سمع عروة البارقي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير، ورأيت في داره 70 فرسا. الله أكبر. لعل نقف على هذا. طيب جزاك الله خيرا. حديث عروة هو عروة بن الجعد البارقي ويقال ابن أبي الجعد صحابي له رواية مشهورة من أشهر أخبار أيضا لجاءت فيه حديث رواه البخاري عن بعض أهل الحي وهو عند أيضا أبي داود الترمذي وعند جاء من طريق آخر أنه أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينار يشتري شاة فاشترى به شاتين فباع إحدى الشاتين بدينار وجاء بدينار وشاة فدعا لهن وسلم بالبركة في البيع فكان لو باع التراب لربح فيه رضي الله عنه. وكان يقف بالكناسة من أرض الكوفة للبيع فيبيع ويشتري فيربح 40,000 في المجلس الواحد والمكان الواحد رضي الله عنه. بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا سفيان أخبرنا البارقي. البارقي هذا شبيب هو شبيب بن غرقدة البارقي رحمه الله وثقة من رجال الجماعة أنه سمع عروة ابن الزبير أن سمع عروة البارقي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود في نواصيها الخير. هذا حديث متفق عليه وهذا إسناد صحيح وحديث متفق عليه. زاد البخاري ومسلم الأجر والمغنم في نواصيها الخير. الأجر والمغنم. الأجر والمغنم إما أنه بدل من الخير. الخير الأجر والمغنم يكون الأجر بدل من الخير أو أنهما خبر لمبتدأ محذوف هما الأجر والمغنم. هما الأجر والمغنم وإن كان الأصل عدم التقدير وأنه أحسن ويكون قوله الأجر والمغنم يعني فيه الأجر بركوب الخيل خاصة في الجهاد في سبيل الله والمغنم وهو من أفضل المكاسب الكسب على الخيل بالجهاد في سبيل الله وأخذ المغانم من العدو وما يأخذ من نصيبه من الجهاد في سبيل الله. وهذا الخبر ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر الخيل معقود كأنه عقد فيها ولزمها لا ينفك عنها في نواصيها. الناصية هي شعر مقدم لم يذكر أواخرها لا ذكر الناصية هو على الرأس منها وإشارة إلى أن من يكون على الخيل يقدم وأن خيله أيضا تقدم في نواصيها الذي يقدم فيها ولا يهاب العدو في نواصيها الخير. وكذلك أيضا ثبت في حديث أنس الصحيحين البركة في نواصي الخير في نواصي الخير. وكذلك صحيح مسلم حديث جرير بن عبد الله الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وكذلك في حديث أنس عند مسلم الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. هذا حديث عظيم في فضل الخير. وهذا قوله الخير هل هو جنس الخيل أو هنا أل للخيل المعهودة الأقرب والله أعلم أن أل هنا أو الألف واللام أو أل اللي هو الخيل الخيل المعهودة يعني التي يجاهد عليها في سبيله. دليله ما ثبت الصحيحين من حديث هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخيل ثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر وذكر التي لها أجر هو الذي ربطها في سبيل الله الحديث وذكر ما فيها من الأجر حتى أن أرواثها وأبوالها تكون حسنات له يوم القيامة وأنها إذا استنت في طيلها شرفا أو شرفين يعني ربطها إلى شيء ثم مد لها في طيل في حبل طويل فجعلت تستن تعلو وتمشي في هذا الطيل وترعى فما استنت وما أكلت وما راثت وبالت فهو حسنات له وإن لم ينوهي لأن نيته الأولى كافية خرج في سبيل الله مجاهدا في سبيل الله خيله غدوه رواحه من غدا أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا وراح غدو المجاهد ورواح المجاهد وركوبه لخيله وما تروث خيله وما يكون من بولها كل حسنات له يوم القيامة. لا شك أن هذا فضل عظيم للخيل التي تعد في سبيل الله للجهاد في سبيله. الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وجاء في حديث عند النسائي عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال لم يكن شيء أحب إلى رسول بعد النساء من الخيل من الخيل، فكان عليه الصلاة والسلام يحبها. وجاء فيها أحاديث أخرى تدل على فضل اتخاذها. وروى الإمام أحمد من حديث أبي بكر بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال من أطرق مسلما فرسا فعقب كان له كأجر 70 فرسا كأجر من حمل على 70 فرسا في سبيل الله. أطرق فرس يعني جعله يعني منح فرسه وأعار فرسه لأجل أن ينزو على يعني ينزو على خيل أنثى من أنثى فأعقب أو عقب هذا الفرس، فكان يكون له كمن حمل على 70 فرسا في سبيل الله. وكما تقدم الأخبار الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام في فضل الخيل والبركة في نواصي الخيل وعموم البركة فيها. ولهذا قال بعض العلماء لا تدخل في الحديث الوارد الشؤم في 3 يعني، أو جاء في بعضها أنه جاء في بعضها في حديث ابن عمر الشؤم، في حديث سالم سعد إن يكن الشؤم في شيء. إشغال الحديث في ها المسكن في في الدابة، ذكر الدابة فقالوا إنه لا تدخل فيه، لا يدخل في مسمى الدابة، لا يدخل في الدابة، وأن هذا خاص بغير خيل الجهاد، خاص بغير بالخيل التي لا جريه. وقد يقال إنه داخل ولا يلزم يكون الشيء يعني قد يتشاءم منها ولا يلزم أن ينتفي الخير، مع أن المراد ليس المراد الشؤم معنى أنه يتشاءم منها، لا، لأن في حديث لأن حديث ابن عمر يفسر حديث سهل بن سعد الساعدي. ولهذا البخاري رحمه الله من فقهه ذكر حديث ابن عمر الشؤم في 3 ثم ذكر حديث سهل بن سعد إن يكن الشؤم علقه. ولهذا في الحديث الآخر حديث سعد وغيره حديث جيد، وأن شؤم الدار ضيقها، وشؤم المرأة سوء الخلق، وذكر شؤم الدابة أيضا يعني الشؤم من هذه الجهة، من جهة بعض الأمور التي قد تصيبها وليست هي مما يتشاءم به، معنى أن نفسه ربما كرهت المقام فجعله شؤما، كرهت لما كانت نفسه مثلا تتضايق من هذا الشيء ويجد شيء من القلق ونحو ذلك، فلهذا جعل نوعا من الشؤم وقال إن يكن الشؤم شيء. وهذا لا يمتنع أن يقع في جنس الخير كما تقدم، والله أعلم. حسن الله إليك. أورد هنا سفارين حديث عند الإمام أحمد حديث بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل 3 فرس للرحمن وفرس للشيطان وفرس للإنسان، فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله في ميزانه، وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها فهي ستر من فقر. يعني لو أورد حديث بوريه في الصحيحين هو أورد يغني عنه، لكن هذا الخبر ما ذكر سنده، عزاك كذا ما ذكر سنده، لا لا إيه ما ذكر سنده، لا لا ما ذكر عزاك إلى أحمد ما هذا حديث هريرة. نعم. حديث هريرة هذا هو. هذا السند يا شيخ حق الحديث. حديث مسعود. حديث مسعودي. حدثنا حجاج. قال أخبرنا. هذا حج محمد الأعور. نعم. شريك. قال أخبرنا شريك. هذا. عن الركين ابن الربيع. ابن عميل الفزاري. نعم. عن القاسم بن حسان. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة. عن إيش بعد الربيع بن عميل؟ عن بعد الركين القاسم بن حسان. عن عبد الله بن مسعود. إيه في الشريك شريك وعبد الله بن النخعي هذا شريك ضعيف شريك والقاسم بن عباس الظاهر أنه قاسم بن عباس لا بأس به لا ركين من ريال مسلم من عميلة الفزاري الظاهر عند الركين بن عميلة ابن الربيع الركين بن الربيع إيه الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري الظاهر تأكد منه عن القاسم بن حسان القاسم بن حسان لكن عندك الشريك شريك شريك ها قاسم بن حسان ايه ايش قال وثب يكون جيد وعند ابن صالح ابن صالح إمام كم ابن صالح المصري رحمه الله هذا إمام يكون على هذا قول حاو مقبول غير مقبول يعني يكون صدوق الأحواله رحمه الله ابن صالح إمام ابن صالح رحمه الله يعني ميزان رحمه الله حسن الله وش الركين بالر عندك نعم بس علة الشريك الظاهر شريك شريك هذا لكن له شاهد من الحديث الصحيحين بس التفصيل هذا يعني هو شاهد صحيح هو شاهد الرحمن والشيطان معنى حديث هريرة في معنى حديث هريرة الصحيحين انت ابن الربيع لا لا ابن حسان لا لا لا الركين إيه ابن الربيع الفزاري إيه مسلم إيه هذا لا ثقة شريك شريك عبد النخعي شريك عبد النخعي هو اللي يضعف الإسناد هو علة الإسناد وفي حديث آخر أيضا في حديث آخر في المسند الحديث الصحيح أيضا أن أبا ذر رضي الله عنه أبا ذر رضي الله عنه كان عنده فرس فقال أظن أنه قد استجيب له يقول أظن أنه قد استجيب له يقول قيل كيف ذلك فرسه يقول إنه ما من فرس عربي إلا وله دعوة في كل سحر وله دعوتان مستجابتان كل فرس عربي يقول اللهم خولتني ما خولتني من عبادك فاجعلني من أحب أهله وماله إليه من أحب ماله وأهله إليه جاء موقوف على أبي ذر وجاء مرفوع وكلا الإسنادين صحيح والموقوف لا يعارض المرفوع لأن هذا في الغالب لا يقوله أبو ذر من قبر نفسه رضي الله عنه قوله لأنه حينما يقول ما من فرس عربي إلا وله دعوتان مستجابتان كل سحر حدد وكان يأخذ العلف أتاه ذاك الرجل رجل أبي ذر وكان ينقي العلف وكان يلحب لفرسه ويعتني به فرأى عنايته فقالوا أظنه قد استجيب له الفرس فاجعلني من أحب ماله وأهلي إليه ثم ذكر الخبر رضي الله عنه ما خلى له دعوة لنا بعد يدعو الروح بس نعم بل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول كما روى أبو بكر بن أبي شيبة أتي مرة بنوع من الصيد قال ما صيد من صيد ولا أخذ منه إلا بذنب حتى الصيد يعني يقول أنه ما يعني أنه يدرك ما وأنه ما حتى المصائب على ما في هذه الرواية أنا ما هي مرأة ميمون بن مهران عن أبي بكر، وميمون بن مهران الجزري من رابعة ما أدرك أبي بكر رضي الله عنه، لكن حكاه مقرا له رضي الله عنه، أقل أن يكون من كلام ميمون يعني إذا مصح من كلام أبي بكر رضي الله عنه. قال ما معناه؟ إنه يعني إنه ما يصاب من الصيد ويؤخذ إلا بتفريط أو نحو ذلك أو رضي الله عنه. نعم. كيف؟ فرس مسند أحمد شو يقول عندك؟ ايش بعده؟ ايه يزيد بن ابي ايه يعني عبد الرحمن بن عبد الرحمن ايه له حديث جال اكثر من طريق، لهذا طريق اخر عندي يا شيخ، جال ما اكثر من طريق، جال غير جال اكثر من طريق معروف. هو محتمل ليه يشتبه كثيرا، هو اقول محتمل هو يشتبه، لكن من شيخ أحمد حدثنا حجاج وهاشم القاسم، هاشم القاسم الليثي هذا هذا هذا صار ليث من سعد، المقصود أنه مرفوع موقوف كله صحيح ولله الحمد. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض، منارة علم ومنبر هدى.